اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. وبعد هذا هو الدرس 22 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى قول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال: ولا نبشر أحدا من أهل القبلة بذنب لم يستحل. كأن الشيخ الآن رجع عن الشرع، قال: ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله. يعني شرع الآن الشيخ في الرد على المرجئة، الرد على المرجئة. أول شيء قال: ولا نكثر من، الضمير راجع إلى من؟ إلى أهل السنة والمتكلم، المقصود بذلك أهل السنة والجماعة، من عقائدهم أنهم لا يكثرون واحدا من أهل القبلة بذنب، سواء كان هذا الذنب كبيرة أم صغيرة، عالما كان مرتكب الذنب أو لم يكن عالما، يعني عالما بهذه الكبيرة أو كان جاهلا، بشرط ألا يكون ذلك الذنب من المكسرات. فلو أن إنسان أنكر علم الله عز وجل بالجزئيات يكفر، هذا يكفر. كذلك إنسان مثلا سجد إلى صنم وكان عالما بحرمة كفر ذلك، يعني أنت إذا رأيت إنسان يسجد إلى صنم أو يسجد إلى قبر لا تسارع إلى تكفيره، لا تسارع إلى تكفيره، تعلمه أول هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، تقول له: هذا الفعل الذي فعلته يكفر صاحبه لأن فيه السجود لغير الله تعالى، فإن أصر على ذلك يحكم عليه بالكفر. ولا نقول له لقد كفرت، لا نقول له يا كافر، نقول من فعل هذا فقد كفر، لا تقول له أنت، لا تخاطبه تقول له يا كافر، هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، بل نقول من فعل هذا، من فعل هذا يكفر. كذلك من استحل محرما معلوما بالدين، معلوما من الدين بالضرورة بأنه حرام، كمن قال شرب الخمر لا شيء فيه وكان عالما بذلك، هذا معلوم الدين بالضرورة، كما استحل الزنا مثلا هذا يكفر. ولكن أؤكد على أمر، لا نقول له أنت كافر، نقول من استحل الزنا فقد كفر، من فعل فعلك فقد كفر، من قال بقولك فقد كفر، من تمذهب بمذهبك فقد كفر، إلى آخره. قال: ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله. لا نقول أن الذنب لا تضر المعصية مع الإسلام، كما لا تضر الطاعة، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. قال: ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله، خلافا للمرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واطمأن قلبك بهذه الكلمة، فمهما فعلت من الذنوب والمعاصي والآثام هذه كلها لا تضر ولا تعود عليك سلبا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا كفر، هذا فيه مخالفة صريحة لنصوص القرآن، وسيأتي بكلام معنى. قال: كما لا تنفع مع الكفر حسنة، لو أن إنسانا فعل كافرا صليبيا فعل معصية فعل طاعة هل توضع في ميزان حسناته؟ هو بالأصل لا يوجد عنده ميزان حسنات، عنده كفة سيئات. قالوا: فحسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، هكذا قالت المرجئة. طبعا المرجئة كما تعلمون سميت المرجئة مرجئة من الإرجاء، من الإرجاء بمعنى الرجاء، بمعنى الرجاء. وسموا لذلك لأنهم كانوا يقولون رجاء وطمعا بأنه لا تضر، لأنه لا يضر مع الإيمان معصية لما قالوا هذا الكلام، ولا ينفع مع الكفر طاعة، سموا لذلك مرجئة. إذا ما هي أخوذة من ماذا؟ من الإرجاء بمعنى الرجاء. وقال بعضهم المرجئة مأخوذة من الإرجاء بمعنى التأخير، بمعنى التأخير. وبعضهم قال، بعضهم قال بأن من المرجئة من يقول بأن مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة يعني لا يقضى عليه بحكم في الدنيا، لا يقضى عليه بحكم في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من كونه من أهل النار، لا يقضى، لا يحكم عليه، لا يحكم على مرتكب الكبيرة. طبعا مذهب أهل السنة والجماعة لا يحكمون على مرتكب الكبيرة لأنهم من أهل النار، كما أنه لا يحكمون عليهم أنهم من أهل الجنة. ومر مع إذا كنتم تذكرون الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة في معنى السعادة والشقاوة. فالماتريدية قالوا السعيد الطائع والشقي العاصي، فإذا كان إنسان عاصيا فهو شقي، هذا مذهب الماتريدية. فمرتكب الكبيرة شقي باعتبار الحال، باعتبار الحال. أما باعتبار المآل الله أعلم، أنا لا أعرف نفسي، كل ما أحد منا يعرف نفسه، ما أحد منا يعرف نفسه. نسأل الله أن يختم لنا بالإيمان وأن يتوفانا على أحسن حال. إذن المرجئة لما قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، أرادوا بذلك، أرادوا بذلك أن الإنسان كما إضافة لما قلت قبل قليل، أن الإنسان إذا حقق أصل الإيمان، حقق أصل الإيمان وعقد القلب على ذلك، مهما ارتكب من الذنوب والآثار في الدنيا لن يعاقب عليها في النار في الآخرة. كما قلت هذا كلام، هذا الكلام يبطله ماذا؟ كثير، يبطله كثير من الأدلة والأحاديث التي دلت على أن الله عز وجل يعذب مرتكبي الكبائر بذنوبهم في النار يوم القيامة، والأحاديث على ذلك كثيرة جدا. من ذلك حديث عند أبي داود والترمذي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج بي، انظر بهذا الحديث الآن يدل دلالة واضحة على أن مرتكب المعصية يعذب في القبر وفي الآخرة، لما قال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال أولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أن هذه عقوبة المغتاب، عقوبة المغتاب في البرزخ. قال العلماء هذه عقوبته في البرزخ، المغتاب الذي مات ولم يتب من الغيبة هذه عقوبته في البرزخ، فهو يعاقب. كذلك الحديث الصحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. كذلك حديث آخر في سنن أبي، حديث كثيرة جدا أحبابنا تكذب يعني وترد دعوة المرجئة. نسوق هذه الأحاديث حتى ما يعني يعبث الشيطان في ذهن واحد منا فيقول والله يا أخي مذهب المرجئة مذهب مريح، يفعل الإنسان ما شاء من الذنوب والآثام والمعاصي وبعد ذلك حقق شقة الإيمان فيدخل الجنة، هذا كفر، هذا كفر، لأن في ذلك إبطالا لنصوص القرآن. تذكرت الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي كنت أريد أن أقوله في سنن أبي داود، يقول ويل للذي، اسمع لهذا الحديث، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. قال ويل له، ويل له. ماذا معنى هذا الحديث؟ في بعض الناس بيقول لك سموه عندنا في الشام سموه نكتة أو حكايات جحا مثلا، يقول لك كان في واحد مثلا فلان فعل كذا وكذا وكذا فتضحك أنت، وفي الواقع لم يكن لا هنا شخص ولا هذا، كلام كله كذب، هذا كله كذب، وهذا انتشر وعم وطم يفعله الكبير والصغير إلى أحيان يقع به. لكن الإنسان عندما يقع به وهو مستحضر لهذا الحديث فهذه مصيبة، أما إن وقع بها وهو غافل فتذكر بعد ذلك يستغفر الله فيتوب الله عليه. فلذلك ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر أحبابنا، إلى هذه النكت إن صح التعبير. نعم تفضل. لو فعله في مثلا المسرح حكاية، يعني هو أتى لنفسه مثلا حكاية ما، ألا ممكن أنت مثلا، يعني هناك ممكن أن نسوق عبارة، لا نقول يوجد شخص، نقول مثلا تخيل لو أن شخصا، يمكن يعني أن تقول تخيل لو أن شخصا فعل كذا وكذا وكذا، فهذا يعني ممكن يعني أن يكون مخرجا، أن يكون مخرجا. أما أن تقول يوجد شخص مثلا، هل عندنا في الشهم مثلا إذا أرادوا أن يأتوا بهذه النكت يذكرونها ويضيفونها إلى مدينة ما من مدن سوريا، ويتهمون أصحاب هذه المدينة يعني بشيء من السذاجة وخفة العقل، هذا لا يجوز طبعا، هذا فيه لأنه غيبة لأهل هذه المدينة كلهم، وقال كان فلان ينسبونه إلى مدينة مثلا ما، هذا لا يصح ولا ينبغي أن يكون. فإن كان ولا بد وردت أن تأتي بقصة مختلقة فيها من الحكم والعظات، تقول تخيل لو أن فلانا حصل كذا فتكلم كذا، يعني إن شاء الله لا حرج في ذلك. قال وباينتهم، باينت يعني المرجئة المعتزلة والخوارج. إذا المرجئة يعني فرطوا فأغرقوا الناس في الرجاء، فخالفهم في ذلك المعتزلة والخوارج فقطعوا بعقابه، بعقاب يعني مرتكب الذنب، طبعا معلوم لديكم أن المعتزلة قالوا الإيمان هو عبارة عن التصديق والإقرار والعمل، فمن اعتقد بالإيمان وأقر نطق بلسانه وخالف بأن ارتكب كبيرتان فهذا ليس بكافر لوجود ركن التصديق عنده، وليس بمؤمن لفقد ركن العمل عنده، فهو بمنزلة بين منزلتين، وخالد في النار، انتبه، خالد في النار ولكن في منزل بين منزلتين، بين منزلة أهل الإيمان الذين توافرت فيه أركان الإيمان، الاعتقاد والإقرار والعمل، وبين منزلة أهل الكفر، لأنه شاركهم بالعمل الفاسق بالفسق، شاركهم. هذا بالنسبة للمعتزلة. أما الخوارج فقالوا مرتكب الكبيرة كافر بيقين، وعليه فهو خالد في النار مع سائر الكفار، طبعا الأدلة على بطلان مذهبهم كذلك كثيرة على رأس هذه الأدلة قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، كما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا، سمى ربنا صاحب الذنب سماه مؤمنا فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا، يعني يا أيها الذين آمنوا الذين ارتكبتم ذنوبا وآثاما توبوا إلى الله، وأمرهم بالتوبة. فالله عز وجل سمى مرتكب المعصية مؤمنا وأمره بالتوبة. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماه مؤمنين مع أن كل واحد منهم يسفك دم الآخر يسكب دماء آخر، فسماه البال تبارك وتعالى مؤمنين. إحدى الطائفتين لابد أن تكون باغية مرتكبة للكبيرة، فسماها البال عز وجل مؤمنة، إلى غير ذلك من الأدلة التي تظهر لك بشيء من التأمل. قال وتوسطت أهل السنة فلم يقطعوا بعقاب، أهل السنة لم يقطعوا يأذن الظهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا توسط أهل السنة فلم يقطعوا بعقاب ولا ثواب لعاصي ولا لأبواب، بل فوضوا أمره إلى رب الأرباب. أعد سؤالك. ما الفائدة من كلام المعتزلة يعني في منزلة بين المنزلتين؟ الفائدة في ذلك عندهم بأن الله عز وجل من عدله لا يسوي في العقوبة بين المرتكبين لهذه العقوبة، هذا من عدله. فلما وجد عند هذا مرتكب هذه الكبيرة وجد فيه ركن الإيمان، ركن الإيمان هو الإقرار والتسليم، فهو ليس بكافر، ولكن كذلك لا يستحق أن يكون مؤمنا لاختلاف لفقد ركن الإيمان، فلا بد أن يدخل النار. لكن هل من العدل أن يدخل نارا النار مع فرعون وهامان الذي لم يوجد عنده لا إقرار ولا اعتقاد ولا عمل؟ لابد أن يكون هناك نار أخف وطأة، أخف وطأة، أخف شدة، نار خاصة، نار خاصة هي رحمة بالنسبة للكفار، هي رحمة هذه النار الخاصة بهذه المنزلة بين المنزلتين، هي رحمة بالنسبة للكفار وهي عذاب بالنسبة للمؤمنين. هذه هكذا هم يقولون، يعني هكذا يقول. قال وتوسطت أهل السنة والجماعة يعني فلم يقطعوا بعقاب، يعني هذا الذي ارتكب كبائر، وإن أمضى عمره كله بفعل الكبائر، ولو لم يفعل خيرا قط، ولو لم يفعل خيرا قط إلا أنه أتى، إلا أنه أتى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أمره مفوض لربه. ومن يقول القاضي في الجوهر ومن يمت ولم يتب لربه فأمره مفوض لربه، فأمره مفوض لربه، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، نحن لا نحن لسنا حكاما. قال فلم يقطع بعقاب ولا ثواب، ولا ثواب كذلك فلان فعل طاعة ويحسن الظن بالله عز وجل، يقول أرجو من الله أن يغفر لي، أن يقبل مني، ولكن هو على خوف، يعني هو يفعل الطاعة هربا من العقاب وراجيا الثواب غير قاطع به، غير قاطع بالثواب، وإلا لو قطع بالثواب كان متأليا على الله عز وجل، هو على خوف دائم بأن يرد الله عمله. الباري تبارك وتعالى أحبابنا لو كان في عملك مثقال ذرة من رياء، مثقال ذرة من رياء لكان عملك جديرا بالرد، لكان عملك جديرا بالرد. الباري طيب سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، فالعمل إذا ما كان خالصا فهو إن قبل عملا، إن قبل عملا فيه نسبة قليلة من الرياء هذا لله ليس لنا، ليس لنا. وقد يقبل الله عز وجل منك عملا واحدا، عملا واحدا يدخلك الله به الجنة، وبعد ذلك لا يحاسبك على باقي أعمالك. لذلك يروى أن الإمام، أظن ذكرت هذا الكلام، أن الإمام الجنيد رحمه الله تعالى، إمام الجنيد أحببنا كان إمام الدنيا في زمانه بلا منازع، حتى كان يسمى بإمام الطائفتين الجن والإنس، كان يحضر مجالسه الجن يقرؤون عنده العلم والإنس كذلك، وكان كان إمام المدرستين، مدرسة الشريعة ومدرسة الحقيقة، فيعني كان إماما جامعا. بعد أن توفي رحمه الله تعالى الإمام الجنيد رؤية المنام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ فهو المنامات أحبابنا لا ينبني عليها أحكام، وإنما يستأنف بها ويستفاد منها العبر، يستفاد منها العبر. وذكر هذا الكلام الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه رسالة أيها الولد، أظن في كتاب رسالة أيها الولد، أن الإمام الجنين رحمه الله تعالى رؤية في المنام بعد أن توفي، فقيل له ماذا فعل الله بك يا إمام؟ فماذا كان الجواب؟ قال: لقد ذهبت تلك الإشارات وطاحت تلك العبارات، يعني تلك العلوم التي كنا نتكلم بها ما نفعتنا شيئا وما حسبنا عليها، ولم ينفعنا إلا ركيعات، إلا ركيعات كنا نقوم بها في جوف الليل لا يعلمها إلا الله. فانظر الإشارة في هذا الكلام، لأنك لا تعلم أنت، إياك أن تترك بابا من أبواب الخير دون أن تطرقه وأن تفعله. ليه؟ لأنك لا تعلم أي الأبواب يدخلك الجنة. فإذا قلت هذا العمل لن أفعله، وما يدريك أن هذا العمل الذي هو الذي سيدخلك الجنة، هذا الأمر لن أطمعه، وما أدراك لعل هذا الذي يدخلك الجنة، إلى غير ذلك. العاقل لا يترك بابا من أبواب الجنة إلا من أبواب الخير إلا يفعله متكدا على الله، معتمدا على الله، واثقا بالله عز وجل، وبعد ذلك القبول من الله عز وجل. إمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، ورؤية في المنام كذلك بعد أن توفي رحمه الله تعالى، قيل له كذلك: ماذا فعل الله بك يا إمام؟ ماذا فعل بك؟ قال: غفر الله لي. غفر الله، اسمع هذه الكلمة، غفر الله لي. بما غفر الله لك؟ قال: كنت في مرة من المرات في ليلة ماطرة شديدة البرد ماشي في طريق في طرق الكوفة العراق بغداد، فإذا بي أرى قطة ترتعل ترجف من شدة البرد، قال: فأخذتها ووضعتها في كمي، كان كم الجب عندهم كبير، فرحمتها من البرد ووضعتها في كمي حتى أدخلتها إلى بيتي. قال: فرحمني الله برحمتي. لا، هذا باب خير طرقه الإمام أحمد فرحمه الله. وحديث ذلك الذي سقى الكلب في الصحراء كذلك، فشكر الله له فعله، تلك الباغية كذا، حديث كثيرة تدل على أنك إياك أن تحتقر فعلك عمل خير. فالأهل السنة والجماعة قالوا: نحن لا نجزم بأن فلان إن فعل المعاصي يدخل النار، أو إن فعل الطاعات يدخل الجنة، هذا أمر غيب، الله مفوق إلى العلم. والحديث كذلك عند الترمذي، الحديث عند الترمذي حديث صاحب البطاقة، تعرفونه؟ نعم. أن الله عز وجل يؤتى لشخص على رؤوس الخلائق يوم القيامة: ما عمل خيرا قط، ما عمل خيرا قط. نعم. فيأخذه أهل النار فيصوم يحاسبونه، يسألون: فعل ما فعل خيرا قط، كل حياته كان عبارة عن ذنوب وآثام وفواحش وموبقات ومهلكات وطامات. فتأخذه أهل النار إلى النار يسوقونه، وقبل أن يقذفوه في النار ينادي الباري تبارك وتعالى: قف، إن لفلان عندنا أمانة، له عندنا أمانة. فأقال: فيخرج له بطاقة، يقول: يا رب، وما تنفع هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ أن أخرج له الملائكة العذاب سجلات ضخمة كتب فيها ما كتب. فقال له: يا رب، كيف ما تصنع هذه البطاقة الصغيرة أمام تلك السجلات الضخمة التي فيها يعني مهلكات، وما تفعل؟ قال: فيقرأ ما فيها، فيكون مكتوب فيها كلمة لا إله إلا الله. قال: فتوضع هذه البطاقة في كفة الحسنات، فترجح كفة الحسنات على كل سجلات الذنوب والآثام والمعاصي. قال: فينجو هذا الإنسان ويغفر له، فيدخل الجنة بكلمة لا إله إلا الله. العلماء اختلفوا في هذا الرجل، من هذا الرجل؟ قالوا: هذا الرجل فعل كل المبيقات، وقبل أن يموت بلحظات آمن، فقال: لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فكانت هذه الكلمة كفارة لجميع ما فعل. وبعضهم قال لا، هو واحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكرمه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليري الله عز وجل الخلق كلهم عظيم فضله ورحمته، عظيم فضل الله ورحمته. اللهم ارحمنا برحمتك وعمنا بفضلك. إذن قال بل فوضوا أمره إلى رب الأرباب وقالوا نرجو، وقالوا نرجو أي نؤمن من فضل الله إنجاز ما وعده للمحسنين من المؤمنين. قال وقالوا نرجو يعني لا نجزم لأن واحدا منهم من الطائعين في الجنة وإن أتى بجميع الطاعات المبررات، لأن الخاتمة كما قلنا قبل قليل غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكل أحبابنا يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي نفس محمد هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إن هذا غيب فأنت لا تجزم، لا تجزم. يعني هل مثلا هل نجزم نحن أن الماء بحنيفة في الجنة؟ هذا تألي على الله عز وجل، لكن نرجو ذلك، نطمح نرجو بذلك. وكذلك غيره، وهل مثلا لو أن إنسان مثلا من أشقى فعل من الموبقات هل نجزم ومات على ذلك، هل نجزم بأنه في النار؟ لا، الله أعلم، الله أعلم بحقيقة ذلك. قال نؤمن من فضل الله إنجاز ما وعده للمحسنين من المؤمنين، لأن أحبابنا كما تعلمون أن ثواب الله عز وجل، أن الثواب من الله، الثواب من الله الأعمال الصالحة هو محض فضل من الله تبارك وتعالى. الثواب من الله الأعمال الصالحة هو محض فضل، كما أن العقاب محض عدل، كما أن العقاب محض عدل. الذي يدل على ذلك، على أن الثواب محض فضل من الله عز وجل وأن العقاب محض عدل، قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والبخاري أظن، يقول لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، فإذا العمل لا علاقة له بدخول الجنة. تدخل الجنة أنت بأي شيء؟ برحمة الله، وبعد ذلك نقتسم الجنة بأعمالنا. إذن لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن العمل الثواب محض فضل من الله عز وجل، كما أن العقاب محض عدل من الله تبارك وتعالى. إنا قال ولكن هذا فيه رد كذلك على المعتزلة الذين قالوا أن الأعمال الصالحة علة، انتبه، الأعمال الصالحة علة للثواب، بمعنى أنه يجب على الله أن يثيب عباده، يجب على الله أن يثيب عباده، وهذا فسق وضلال والعياذ بالله. قال ولكن لا نأمن عليهم، أي لكن مع رجائنا لمن فعل الطاعات وترك الموبقات وأقبل على الله عز وجل، مع رجائنا لهم بأن يكونوا من أهل الجنة، لا نأمن عليهم مكر الله تعالى، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال ولا نشهد لهم بالجنة بما هم لها مقدمون بما فعلوا من طاعات وبرات، وبها إن قبلت أعمالهم، وبها بالجنة يعني، وبالجنة إن قبلت أعمالهم موعودون. قال واعلم أن للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، يعني هل يجوز لك أن تشهد لفلان أنهم أهل الجنة أو لا يجوز لك أن تشهد؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قالوا أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، لا يشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا للأنبياء. وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية والأوزاعي. قال والثاني أن يشهد، فقول الثاني أنه يجوز يعني أن يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء نص في حقه، كما في العشرة المبشرين بالجنة، وكما في حق سيدي أهل شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وكما في حق السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. هذه جاء فيها أحاديث صحيحة أنه من المبشرين في الجنة. قال وهو قول كثير من العلماء، وعليه المصنف كما سيأتي عليه الشيخ الطحاوي يعني جزم بذلك. قال والثالث، قول الثالث أن يشهد له المؤمنون، يعني متى نجزم بأن فلان من أهل الجنة؟ إذا شهد له كل من عرفه بالخير والصلاح والفلاح، عندنا نقول هذا من أهل الجنة. أن يشهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، كل من يعرف صاحبها قال ما شاء فلان من الصالحين، فلان من أهل الخير، فلان من أهل البر، فلان من أهل التقوى، فلان من أهل الصلاح، بدأت الألسنة تمدح فلان الذي مرت جنازته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، ومر بأخرى بجنازة أخرى فأثني عليها بشر، فصار الناس يذكرون فلان أسأل الله السلام كان عاصيا، فلان كان فاسقا، فلان كان فاجرا، فلان كان ظالما، فلان كان طاغيا، ما ذكره بخير أحد. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله ما وجبت؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما وجب؟ فقال هذا الأول، يعني أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله تعالى في الأرض. ماذا يعني شهداء الله تعالى في الأرض؟ أي يقبل الله. معنى شهداء الله تعالى في الأرض، أنت مولانا إذا كنت قاضيا يأتيك شاهد، يأتيك شاهد، متى تسمع لشهادته؟ عندما تقبل كونه شاهدا. فإذا لم تقبل كونه شاهدا لا تسمع لشهادته. فالنبي ماذا قال؟ أنتم شهداء الله تعالى في الأرض، يعني أن الله يقبل قولكم في حق من تشهدون له وفي حق من تشهدون عليه. فإذا شهدتم على إنسانا بخير يقبل الله قولكم ويجعلكم شهودا عليه ويدخله الجنة بسبب شهادتكم. لذلك أحبابنا يعني لا ينبغي أن تري. لذلك قال العلماء المعصية في السر، المعصية في السر تضر صاحبها فقط ولا تضر الآخرين. فإذا عندما تعصي الله سرا هذه معصية لا يجوز أن نفعلها، ولكن عندما لا تطلع الناس على معاصيك وعلى سوءاتك وعلى ذنوبك ويرون منك الصلاح يشهدون لك بالخير، فهذا نرجو من الله عز وجل أن تقبل شهادتهم، أن تقبل شهادتهم. وإن كان جاء في حديث صحيح مسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، حتى ما إن أحدكم يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعني يفضحه الله عز وجل. وطيلة عمره، طيلة عمره يظهر للناس أنهم من العلماء من أولياء من الصالحين من الأتقياء، ولكن في الحقيقة هو إنسان فاجر يرتكب الذنوب والآثام بالسر. فلما قبيل وفاته يفضحه الله عز وجل، نسأل الله السلامة. لذلك أخي أنت إن فعلت معصية في السر، في السر هذه المعصية في السر وتبت إلى الله عز وجل منها، فهذه خطرها يبقى محصورا ضيقا محصورا. أما إن تمادى الإنسان تمادى وأكثر من الذنوب والآثام والمعاصي في السر، وهو ينافق على الناس، هذا يفضحه الله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. خلاصة الكلام أحبابي، أن يرى المطلوب منك أن يرى المؤمنون منك الخير، أن يرى المؤمنون منك الصلاح والاستقامة، فيشهد لك في الدنيا والآخرة. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، نخاف نحن على جميع المؤمنين، نخاف على نفسك وعلى إخوانك وجيرانك وأقربائك وجميع المؤمنين، ونخاف عليهم مما أعد لهم. لذلك أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من أسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنني أخاف عليك النار، لذلك أنهاك عن المعصية، لأنني أحبك وأتمنى لك الخير، آمرك بالطاعة. قال ونخاف عليهم مما أعد لهم، ولكن لا نقنطهم، لا نقنطهم من رحمة الله، ولا نؤيسهم من رحمة الله تعالى، إذ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من رحمة الله، نقول من رحمة الله، من رحمة الله، هل أكرم؟ من رحمة الله، لا من رحمة الله، ممكن نقول يعني أنا قرأت من رحمة الله، أنا ماذا قرأت؟ الروح، أنا نسختي من رحمة الله، وكلاهما صحيح. قال والأمن من مكر الله تعالى والإياس من روح الله تعالى ينقلان عن الملة الإسلامية لما تلونا، يعني من قوله تعالى لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وسبيل الحق وسبيل القول الحق ما بينهما وهو القول بأهل القبلة، وهو يعني أن يعيش الإنسان أحبابي بين الخوف والرجاء، أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، بين خوف يحجزه عن المعصية ورجاء يدفعه إلى العمل، يعيش بين خوف يمنعه من المعصية وبين رجاء يدفعه يسوقه يقوده إلى العمل. وفي ذلك يقول الباري تبارك وتعالى واصفا المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا، هم يخافون الله ويطمعون في رحمته. هذا هو حال المؤمن، هذا هو حال المؤمن. المؤمن لا ينبغي أن تكون من المستدرجين، المؤمن لا يغفل عن عذاب الله عز وجل ولا ييأس من جنة الله تبارك وتعالى. فأنت دائما تسير على، إن صح التعبير، تتوجه إلى الله عز وجل على راحلتين، راحلة الخوف وراحلة الرجاء. هل نشهد بشخصنا الذي صلى عليه النبي في الجنازة؟ إن صلى عليه النبي، جمهور العلماء نعم، إن صلى النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء عبد الله بن أبي بن سلول، باستثناء هذا الرجل، حتى عمر قال لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هناك بعض الجنازات كان يأمر الناس بالصلاة عليه ولا يصلي عليه. بعض ما قال كل جنازة صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول الأمر بالمنع من الصلاة على المنافقين، كل جنازة صلى عليها هي مغفورة لصاحبها، أهل الجنة صاحبها، يشهد له بالجنة. هو الصحابة الكرام أحبابنا إجمالا، الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لا سيما أصحاب البيعة الرضوان، أهل أحد، أهل بدر، الذين شهدوا الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك كلهم إن شاء الله من أهل الجنة. يعني نزلت بعد صلاة الجنازة على عبد الله بن أبي بعد هذا. نعم. فالمؤمن إذا أحبابنا، المؤمن، المؤمن يذكر رحمة الله فيرجو، ويذكر عقاب الله فيخاف. وفي شرح العقائد فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في النار، الجزم لأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى، وبأن المطيع، يعني والجزم بأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى، أمن من الله تعالى، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله. لو في شرح العقائد فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى، من الذي قال أن العاصي في النار؟ المعتزلة والخوارج. والجزم بأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى، وكلاهما كفر. أهل الجنة، أهل السنة والجماعة لا يجزمون بالنار للعصاة ولا يجزمون بالجنة للطائعين. بناء على هذا الكلام فيكون المعتزلي كافرا مطيعا كان أو عاصيا. ليه؟ لأنه إما آمن، المعتزلة ماذا يقولون؟ الثواب على الطاعة واجب، فعندهم المؤمن الذي عنده إيقان تصديق في القلب وإقرار وعمل هذا في الجنة يقينا فهو آمن، وإما يائس إن فعل معصية فهو يجزم بأنه في النار، وكلاهما كفر. واضح الكلام؟ هذا إيراد؟ هذا الكلام مما من الشيخ السعد. كفر لأنهم قول يعني واجب على الله تعالى أن يبصره. قالوا هم، هلا انتبه، أنت إن جزمت أن الطائعين في الجنة هذا أمن، ولا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون، وإن قلت أن العاصي في النار هذا يأس، واليأس من رحمة الله كفر. والمعتزلة إن كانوا طائعين فهم آمنين، وإن كانوا عصاة فهم يائسين، على كلا الحالتين هم كفار. واضح الكلام؟ فهمنا؟ ولكن الآن الشيخ ذكر هذا الكلام ثم قال: ومن قواعد أهل السنة ألا يكفر أحد من أهل القبلة. يعني كيف تقولون ذلك؟ ومن قواعد، كيف تقولون كلاما ظاهره الحكم على المعتزلة بالكفر، ومن قواعدكم يا أهل السنة والجماعة ألا يكفر أحد من أهل القبلة؟ ما هو الجواب؟ فهمنا أحبابنا السؤال والإيراد؟ قلنا هذا ليس بيأس ولا أمن، يعني ما صدر من المعتزلة ليس يأسا من رحمة الله، اعتقادهم يعني أن الطائع يجب أن يدخل الجنة هذا ليس أمنا، وقولهم بأن العاصي من أهل النار هذا ليس يأسا من رحمة الله، لأنه على تقدير العصيان، هم يعتقدون بأنه على تقدير العصيان لا ييأس، يعني المعتزل، لأنه على تقدير العصيان لا ييأس المعتزلي أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح، فهو إذا عاصي ولكنه غير يائس. وعلى تقدير الطاعة لا يأمن، يعني المعتزل، أن يخذله الله عز وجل فيكسب المعاصي فيموت على الكفر والعياذ بالله. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لزم أن يكون كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن. فهمنا أحبابنا؟ في حاجة نشرح الكلام ولا كلام واضح؟ واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله. قال: وذلك، ما قالوا بهذا يظهر الجواب، وذلك أي ظهور الجواب، وذلك أي ظهور الجواب، لأن لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأس، يعني من اعتقد أنه يستحق النار هذا لا يستلزم أنه يائس، لأنه يعتقد أنه لو تاب لاستحق الجنة. إذن هو المعتزل العاصي يعتقد أنه يستحق النار، اعتقاده استحقاق النار هذا لا يستلزم اليأس، لأنه يعتقد أيضا أنه لو تاب زال عنه الاستحقاق واستحق دخول الجنة. أستاذ، نعم، أن الكثرة ليس الكافر، لأن أن الكافر عدل لا يستلزم هذا لأنه ربما يكون لا الكافر لا يعتقد هذا مؤمن هذا مؤمن يعتقد أن الله قد يوفقه للتوبة أما الكافر لا يعتقد بأنه هو كافر بالأصل وأن الله يوفقه للإيمان فهمت كيف؟ قال وأن اعتقاده يعني أي كذلك لا نسلم ما قال وذلك لأن لا نسلم أن اعتقاد استحقاق للنار يستلزم اليأس وكذلك لا نسلم وأن أي ولا نسلم أيضا أن اعتقاده عدم إيمانه المفسر بمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء العمل يوجب الكفر ولا نسلم أيضا أن اعتقاده عدم الإيمان يوجب الكفر واضح الله فقوله يوجب الإيمان أحبابنا خبر أن وأن اعتقاده عدم الإيمان يوجب الكفر أن اعتقاده اسم إن وجملة يوجب الكفر خبر أن التصديق كلام أي لا نسلم أن هذا الاعتقاد أن هذا الاعتقاد يوجب الكفر أما عندنا أهل السنة والجماعة هذا ظاهر لأن الأعمال عندنا أحبابنا خارجة عن الإيمان أما عند المعتزلة فلأن تارك العمل ليس مؤمنا ولا كافرا قال هذا والجمع بين قولهم ولا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم بكفر من قال بخلق القرآن بعض أهل السنة والجماعة قالوا يكفر القائل بخلق القرآن واستحالة الرؤية وبعض أهل السنة قال بأن من أنكر رؤية الله يكفر أو سب الشيخين بكفر من سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعنا بهما وأمثال ذلك مشكل فمشكل خبر للجمع هذا والجمع بين قولهم وقولهم مشكل كيف نجمع بين هذين القولين هذا الجمع بينهما مشكل الجمع مشكل ولكن يرفع الإشكال بوجوه عديدة يرفع هذا الإشكال بوجوه عديدة من هذه الوجوه أن عدم التكفير يعني عدم تكفير من قال بخلق القرآن وعدم تكفير من قال باستحالة رؤية الله عز وجل وعدم تكفير من سب الشيخين هو مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى من علماء الكلام وكذلك هو مروي عن إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى والتكفير تكفير من قال باستحالة الرؤية ومن قال من سب الشيخين ومن قال بخلق القرآن إنما هو مذهب الفقهاء وعليه لا تناقض بين القولين ليه؟ لأن من قال لا يكفر أحد من أهل القبلة هم الأشاعرة وأبو حنيفة رحمه الله ومن نهج منهجهم ومن قال بكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية وغير ذلك هم الفقهاء فلما اختلف القائل لا يكون هناك تناقض بين القولين متى يكون التناقض بين القولين إذا اتحد القائل لو كان القائل للعبارتين واحد كان الكلام متناقضا ولكن لما اختلف القائل ارتفع ماذا التناقض فهمنا أحبابنا إذن هذا والجمع بين قولهم قال الشيخ مشكل قلنا يرفع إشكال بوجوه الوجه الأول هو اختلاف القائل للمسألتين المسألة الأولى قال بها الأشعري وأتباعه وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله والمسألة الثانية التكفير قال بها الفقهاء هذا أمر الأمر الثاني أحباب الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي ممكن لنا أن نزيل الإشكال، الإشكال هذا نرفعه. بينه الشيخ، بينه الشيخ الغنيمي فقال: أقول قد ذكر العلامة البخاري، العلامة البخاري اللي هو شيخ تلميذ الإمام السعد على الدين البخاري شارح كشف الأسرار أحسن، أقول قد ذكر العلامة البخاري أن إطلاق مشايخنا الكفرة بالعبارات بالكلمات المذكورة ونحمها ليس على ظاهره، وإن بل تغليظا يريدون به التنسير، أو مقيد باعتقاد ما يكون به اللفظ كفرا. ويرشد إلى هذا، يرشد يدل على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ علاء الدين، ويرشد إلى هذا قوله، قول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود بنكران، إلا بجحود بإنكار ما الذي ما أي الذي أدخله فيه، أي في الإيمان. ما الذي أدخلك في الإيمان؟ قال: وهو الإقرار بالتوحيد، يعني أن نذكر الشهادتين. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخلت بالإيمان، فإذا جحدت هاتين الشهادتين خرجت من الإيمان، يعني الذي أدخلك بالإيمان يخرجك منه. قال: وهو أي الذي أدخل العبد الإيمان في الإيمان الإقرار أولا بالتوحيد. قال: والإذعان به، يعني والتصديق بالتوحيد عند الإقرار وتصديق في القلب، وبكل والتصديق يعني أو الإذعان، والإذعان لكل ما علم بالضرورة أنه من الدين. والإذعان هذه أمور ثلاثة هي التي أدخلتك في الإيمان. فإذا جحدت واحدة منها كما أدخلتك في الإيمان تخرجك كذلك من الإيمان، وبكل ما علم بالضرورة أنه من الدين كما ذكره بقوله: والإيمان هو الإقرار. شرع الآن الشيخ الطحاوي رحمه الله في بيان معنى الإيمان، في بيان تستطيع أن تقول مطلق في بيان معنى الإيمان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.